السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأفئدة التي تهوي إلى البيت العتيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف زيارة هذا البيت في أمن وأمان وعفو وعافية، وأن يجعلني وإياكم ممن يدمن الاختلاف بين الحج والعمرة، زي ما ابن عباس كان بيوصي أحد تلاميذه وأصحابه، فبيقول له أدمن الاختلاف بين الحج والعمرة، فإن فعلت ذلك لقيت الله خفيف المحمل خفيف الظهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. يا ترى وهل ترى ما السبب اللي جعل ابن عمر يحج ويعتمر 32 مرة؟ الإمام الذهبي في السير يقول: قال نافع: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. يا الله، الله أكبر. والحسن صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة. حج الحسن 15 مرة، وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة. يا الله، ليه كان ده حالهم لدرجة إن هذا الشوق اللي كان مالي قلبهم ما منعش عبد الله بن الزبير بن العوام إن يعمل حاجة غريبة قوي. الإمام الذهبي بيحكي لنا عنها، عن مجاهد بيقول: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير. أي باب يغلق ابن الزبير ذا كان يجيبه. يقول: لقد جاء سيل طبق البيت، يعني في سيل كان حوالين الكعبة، فطاف سباحة، لا يشغله عن الطواف ماء. عجيب يا جماعة، عجيب. ليه عملوا كده؟ ابن جبير لما في الرحلة بتاعته عشان يعني يستمتع خد 2 سنين و3 شهور ونص عشان يدون إليه ما دونه يعني الحد. والأسود بن يزيد النخعي يقول: أبي إسحاق حج الأسود 80، قصد البيت 80 مرة. عمرو بن ميمون 60 مرة، وفي رواية 100 مرة. يا الله. سعيد بن المسيب، سعيد اللي قصة سعيد ده رضي الله عنه في اختيار زوج بنته، ممكن أبقى أكلمكم عنها لأنها جميلة أوي. سعيد يقول: حججت 40 حجة. أنا حجيت 40. الناس دي يا جماعة كانت فاضية صح؟ الناس دي يا جماعة خلي بالكم ما كانوش بيروحوا يحجوا. إيه كان؟ أنا في يوم من الأيام ربنا رزقني الحج، سافرت يوم ليلة 8 ورجعت ليلة 13، يعني 3-4 أيام. فهم الحج ما كانش كده عندهم، انك خلال اسبوع تروح وتيجي، 10 أيام وتروح وتيجي. لا، الناس دي كانت بتاخد شهور عشان يتحرك. ايه اللي يخلي بقى الناس دي تكون في العمق ده وعايشين البعد ده؟ لدرجة ان طاووس من عباد اهل اليمن من سادات التابعين كمستجاب الدعوة حج 40 حجة. وحتى سبحان الله في التخصص تلاقيهم كانوا، يعني أبو حازم بيحكي عن عطاء بن أبي رباح، عطاء ده حاجة كبيرة أوي. يقول: ما أدركت أحدا أعلم بالحج من عطاء. كان عندهم طيب، بيحبوا أوي العمق ده. ومهم يعني إن العالم بالحج ده بقى عمل إيه؟ حج كم مرة؟ حج زيادة على 70 حجة. بالله عليكم، لما تسمعوا الناس دي بيقولوا كده واخبارهم بيه، الناس دي يا جماعه يوم القيامه هتبقى صحيفتهم جنب الصحيفه بتاعتك، يعني انت كده امسكي كده حاجه الصحيفه وهتمسكي هتلاقيهم زي بعض، انت هتمسك صحيفتك كده هتلاقي سفيان بن عيينه جنبك. سليمان بن ايوب بيقول سمعت سفيان بن عيينه يقول شاهدت 80 موقفا، يعني 80 موقف يعني 80 مره حضر عرفه، كان كل مره يقول ايه اللهم لا تجعله اخر العهد منك. في العام اللي مات فيه لم يقل شيئا، قال استحييت من الله، انا استحييت من ربنا سبحانه وتعالى. وما كانوش بتوع حج وبس، لا، عيسى بن يونس غزا 45 غزوه وحج مثلهما. وهارون الرشيد امير المؤمنين كان بيحج سنه ويغزو سنه، هي دي حياتهم. نفسي كنت اكلمكم كتير في المقدمه ديت عن السلف الصالح وهم قد ايه شغالين في كل ليه مناحي الحياه، لكن لعل اللي اتقال كافي قوي ان انتوا تعيشوا مع اللي انا قلته وتبداوا ان شاء الله بقلوبكم كده تشتاقوا. ايه هدف السلسله ديت وناوي اتكلمنا عن ايه؟ دروس ان شاء الله، الدروس اللي هنقترب منها في ليالي التعظيم وايام التعظيم الجميله هتكلم فيها ان شاء الله عن حاجتين. الحاجه الاولى الحاجات عن اللي تحرك القلب تجاه هذا البيت، هذا البيت الذي دعا فيه الخليل ان الله سبحانه وتعالى يكتب فيه، ان يكون الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقها ان دايما في تعظيم لهذا البيت في القلب، ان في تعظيم شديد جدا في قلبي تجاه هذا البيت، ان دايما مش مجرد ان انا والله نفسي حج، لا. فهتكلم معاكم في سلسلة رحيق البيت العتيق ممكن 4-5 مجالس عن حاجات، الحاجات دي اللي يرزق ربنا يرزقه الحج، ارجو انه يعيش الحج قلبا وروحا قبل ان يحتك به جسدا. واللي مش هيحج ولم يكتب له الحج ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يرزق الحج باذن الله شوقا، ولا يحرم الاجر، ان الله سبحانه وتعالى يمن عليه ان يكون من اهل الاجر ده، واني ان يكتب له ان شاء الله على حسب ما ملأ الله قلبه. رحيق البيت العتيق، الكتاب ده يعني خرج باستعجال شويه لكن ان شاء الله يكون فيه خير. الهدف من الكتاب ده زي ما قلت لكم احنا اتكلمنا في كتاب التحليق عن العمره، خلاص حلقنا ما عادش بقى الا الرحيق، فجي كتاب رحيق البيت العتيق. رحيق البيت العتيق هو كتاب التحليق لكن اضفنا لي الحج في حوالي 130 صفحه هكلمكم فيها عن ملامح الحج. هنتكلم فين؟ هنتكلم ايه اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم في فهرس. الفهرس ده بدايته واذن في الناس بالحج، نبقى مدركين كويس قوي الناس اللي بتلبي دي يا جماعه مش جايه بس مجرد ان هي تروح، لا، الناس ديت هي استجابه، الناس دي استجابه لدعوه الكبير، دعوه الخليل، دعوه الخليل اللي ربنا سبحانه وتعالى اتخذه خليلا. هنيئا لام ابراهيم، زي الراجل اللي كان لما سمع معاذ وهو بيقرا واتخذ الله ابراهيم خليلا قال قرت عين ام ابراهيم، يا بختها. واذن في الناس بالحج، هنتكلم عن الرؤيه العباديه للحج، ايه المفترض ان يكون جوه قلبك. هنتكلم كيف لا نشتاق للحج، هو ازاي انت ما بتشتاقش للحج يا جماعه؟ اشتياقك للحج من علامات تعظيمك للرب سبحانه وتعالى، يعني انت عاوز تعرف قد ايه انت بتعظم ربنا، من المؤشرات تعظيمك لعباده الحج، بتعظمها تعظيم كبير قوي. انا ربنا خلقني عندي احتياجات يوميه، احتياجات بشريه، احتياجات ربنا خلقني محتاج، هو الصمد وأنا الفقير، سبحانه وتعالى هو الغني وأنا فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أحنا فقراء، والفقير دايما عنده احتياجات، عنده خلل، فربنا قدر علينا أشياء من الحاجات دي تظبطنا، محتاجينها عشان تظبطنا، تظبط الإنسان وتظبط الإطار ده. طيب أنا عشان أتظبط محتاج يوميا، يوميا واجب عليا 5 مرات أصلي. لو ما صليتش في نقص هيبقى في جسمي، في حياتي، في روحي، في نقص، في خلل ما مش عارف أعيش. طيب محتاج سنوي في السنة، محتاج كل سنة إن أنا أصوم شهر. لو ما صمتش الشهر ده في خلل هيبقى سنوي أنا بقابله. ولو ربنا رزقني مال ما وعد عليه سنة، في خلل هيكون عندي، حله الوحيد ان تطلع 2.5%. في خلل بقى عندي، ربنا خلقني عندي خلل، الخلل ده عشان يتحل لازم تحج مرة في العمر. لو كنت مقتدر، لو كنت مقتدر هيكون عندك خلل، الخلل ده حله الوحيد انك تحج مرة في العمر. فده معناها ايه؟ ان مرة في العمر كفيلة ان هي تظبطك طول حياتك، واخدين بالكم؟ فده ملمح هتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله. الصالحون المشتاقون وكثرة الحج، وهنتكلم في الموضوع ده، نتكلم ان شاء الله من الناحية الفقهية. ويمكن النهاردة ايه اقولها بسرعة عشان في ناس كتير بتسألني، اقولها ان شاء الله النهاردة ايه بسرعة في 5 دقائق 10 دقائق كده. الحفاوة بالتلبية، وهنتكلم على منى وما ادراك ما منى، وهنتكلم على عرفة، وهنتكلم على تجهيزات عرفة، وهنتكلم على التهيئة للتهنئة، ثم هنتكلم على الاقتراب رويدة من مزدلفة، وبعدين نرجع تاني نتكلم على يوم العيد وما أدراك يوم العيد. ده يوم النحر، ده أعظم أيام عند ربنا سبحانه وتعالى. وهنتكلم على ساحات الكرم، نرجع تاني نتكلم في منى. أنا أعدكم من سيتعرض لهذا الكلام، لا أعني كلامي لكن أقصد مضمونه، فكرة أنك تتعرض لهذه المشاعر والكلام ده، ستجد تقوى في قلبك، لأن هذا من علامات التعظيم، ومن يعظم شعائر، فهتلاقي أن الشعائر دي هي سبب في تفعيل القلب ده إن شاء الله بإذن الله. هل في يوم من الأيام وقفتم أو وقفتي قدام غرفة، الغرفة دي فيها مولود جديد، وبيقول لك مبروك ربنا سبحانه وتعالى رزق أختك مولود جديد، عد عليكم المشهد ده كلكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المولود ده هل ربنا سبحانه وتعالى لو ما أنت تتأمل فيه كده وتبص فيه كده شوية، كم سيئة اتكتبت في صحيفته؟ أما تشوفه كده هو لسه كده ملفوف وجاي وبيصرخ، كم كتب في صحيفة الطفل ده من ذنب؟ ولا حاجة؟ طيب اتكتبت في إيده كم كبيرة في صحيفته؟ ولا كبيرة؟ يعني صفحته بيضة بيضة؟ ده اللي رايحين يحجوا كده يا جماعة إذا قدر الله سبحانه وتعالى. هم ده الناس دي راجعة صفحة بيضاء وضيئة ليس فيها خطيئة ولا ذنب. عاد من خطيئته، الله الله، كيوم ولدته أمه. يا الله، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. رجع ما يعني خلاص صحفته وإيه وحسناته زي ما هي. هل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين إلا المجاهدين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ فما أدراك بتلبية الملبين وأمين التائبين ومناجاة المنكسرين في الحج لرب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله، ابن الجوزي هو بيعلق على الآية دي بيقول لنا كلام جميل قوي. يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول إيه بقى؟ كان ليه سجع كده جميل قوي كده، ولغته الأديبة لذيذة. يقول: أمر الله نبيه الخليل بعد بناء بيته الجليل أن ينادي عبيده إلى الفضل الجزيل، ليحط عنهم مولاهم كل وزر ثقيل، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، وأزعجهم بندائك من بلادهم، وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين عجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا غافلا عني أنا الداعي يا الله. كأن ابن الجوزي بيقول لك أنت مش منتبه، وأذن في الناس مين اللي بيدعي؟ يا غافلا عني أنا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي أنا ألقى الساعي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، أنا أقمت خليل يدعو إلى سبيلي، وأقبلت بتنويلي على محبي إقبالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا الله. وبدأ يقول: لله در أقوام فارقوا ديارهم، وعانقوا افتقارهم، وآثروا غبارهم، وطهروا أسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في مراضيه سعيا سريعا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا، هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسبهم وكفى. الله الله الله. الحج، وما أدراك ما الحج؟ الحج حرفين اتنين، حاء وحي وجيم. الحاء فيها حلم الرب، والجيم فيها جرم العبد، فكأن من قصد البيت أدخل صغير جرمه في عظيم حلمه، فأبشر وتفائل يا من قصدت الحج. فلذلك التابعي عامر الشعبي لكلمة جميلة قوي بيقول: إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم. الله الله. عشان كده الحج، ايه هو الحج بقى؟ الحج العلماء لما قوم قالوا على الحج قالوا: استزارة المحبوب لأحبابه. استزارة المحبوب لأحبابه، يعني هنا عاوز يقول لك يعني ان الحج ده، الحج في اللغة يعني القصد، فدول ناس قصدة، ناس بتحب، رحلة القصد الى المعظم في القلب. الله اكبر. رحلة إلى الحمى، انت راجع. عشان كده يعني كنت بقول في الكتاب ده، الكتاب ده مهم إنه يحملك في الرحلة أكثر مما تحمله أنت. إنك تاخد الكتاب ده المعاني دي مهمة، مش فاكر إن الموضوع مجرد بس أنا أعرف اللقطة الفقهية إيه وهعمل هنا إيه، لا لا لا، لازم تعيش وتتذوق. الحج ده استعراض بشري خاضع للواحد القهار. شوف البشر دول كلهم خاضعين لله سبحانه وتعالى. الحج انك بتقرر فيه العودة الى الله، بتدفن كل الانانية اللي جواك وكل حب لذاتك في ارض الميقات، خلاص انتهى، انا مش راجع. ناس كده تحس ان هم لسه طلع ده الوقت، زي كده المطر حديث عهد بربه. يا الله. كان احد الحجاج يحكي عن نفسه وهو كان يعني مبتلى بنفس ليبرالي علماني وكان أقرب للإلحاد، وبعدين في لقطة كده إيه يعني أنس وسكينة كتب الله لهذا القلب أن يهتدي، وبدأ إيه خاض تجربة أن يحج. بيقول بقى، يقول أثناء الرحلة، يقول: تحولت، أنا تحولت يا جماعة، والله اتغيرت، أصبحت لحياتي معنى، أدركت المعاني الدقيقة لنداء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدركت معنى الله أكبر. يعني بيقول لك أنا يا جماعة أنا حسيت إن أنا نزلت ويندوز جديد، أنا خلاص كانت التطبيقات كلها ما كانتش شغالة في الموبايل، خلاص أنا نزلت بقى إيه اللي شغل كل حاجة. كذلك أنت لما بتعيش شوفوا كل العبادات، كل العبادات ليها روح، الروح دي لو زي الفيشة كده، عارفين في البيت في سخان، في تلاجة، في تكييف، في أجهزة كتير صح، في لوحة كهرباء بره البيت، وأول ما تفتح الشقة كده في لوحة كهرباء، اللوحة دي لما أنت تروح قافلها كل الكهرباء كل الأجهزة هتقف صح، فالسخان هيقف، التلاجة هتقف، التكييف هيقف، كل الأجهزة الكهربية وقفت. ليه؟ لأن الحاجة اللي بتسري جواها وقفت. هو كل عبادتك كده، عبادتك لما لازم تبقى مدرك كويس قوي ان في روح جواها، في روح جواها. الروح دي هي الذكر، الذكر باللسان، لا الذكر باللسان ده هو احد التراجم المؤشرات ان الذكر جوه قلبك. فلما يحضر يعني يقول لك ايه، امبارح واحنا قاعدين كده تذكرت محمد خيري، تذكرت يعني وقع في قلبي شيء يخصه فتذكرته. فانت النهارده الذكر يعني هو العبادات كلها كده، انك تذكر المعاني دي لازم تدنك حاضر فيها. فهو بيقول ايه بقى، كنت منقبضا فاصبحت منشرحا، كنت اخشى الحياه وصرفها، انا كنت خايف الحياه، واصبحت اهزأ منها ومن احابيلها، كنت اهوى نفسي واتمر بهواي، اضحيت صحيت كده أضبط جماحها وأسعى لضبط جماحها. يا الله كان الهوى. أنا سبحان الله يعني كنت بقول خلاص بقى أنا أكتفي الكتاب، والكتاب لسه يعني ربنا كرمنا بيه من يومين، قلت خلاص بقى الناس تعيش مع العودي حاجة، بس قلت لا أنا لازم الناس أعيشها المعنى دوت، أعيشها المعاني ديت ولو في لقائم ثلاثة، إن لازم يدوقوا الكلام ده حتى لو ما حجوش، ان هم يدونوا كده في قلوبهم وينو في الايام الجميله اللي جايه دي. يا رب اطلع ربك، اشهد ربك على النيه الجميله دي، قل له يا رب اشهدك اني ان استطعت سبيلا العام القادم او هذا العام لاكون حاجا معتمرا. جدد انت المعنى ده. فهو بيقول كان الهوى يثبت العظيم ويثبت العظيمة ويفت من الإرادة. فقعد بقى يحس بالتثبيط وبتاع، وإن هوايا ده كل شوية تثبيط تثبيط. فبيقول بقى قاعد يثبط العظيمة ويفت من الإرادة، كانت غشاوة ترين على ذهني فلا أبصر، أنا الغشاوة ران، انجلت الغشاوة خلاص، كنت مقحما كالبعير، عامل زي البعير المكبلة التي ترفع رأسها في شمم وإباء، كنت متكبر وترفض أن تكرع من الماء، أنها تشرب من الماء، انحنيت بلا تأفف. قول خلاص بقى يا الله. الكلام ده يا جماعة أنتوا لازم كلكم تعيشوه عشان تشتاقوا للحج. كيف لا تشتاق؟ ده لو ما فيهوش إلا حديث ابن عبد الله بن عمر، والله العظيم كان كافي جدا أنك تجري، مش تشتاق، تجري للحج. يقول عبد الله كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. طبعا في ناس كتير دلوقتي بيقولي طب ممكن تقول لنا ايه هو الحج؟ ان شاء الله بعد الحديث ده اقول لكم ايه بقى هو الحج، يعني ناس بتعمل ايه في الحج ده. ناس كتير راحت عملت عمره وكده، بالحج اللي مش عارف اقولها لكم كده ان شاء الله في يعني في اخر 5 دقائق في اللقاء، ان شاء الله 10 دقائق كده في اللقاء. في 2 راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين دول واحد من الأنصار وواحد من ثقيف، سلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك، احنا جئنا نسألك على سؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، إن شئتما لو حابين أخبرتكما بما جئتمان تسألان عنه فعل. لو انتوا حابين ان انا أبدأكم من ده، وده سبحان الله من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يطلعه الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء أتوا لكذا، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعل براحتكم يعني. فمن جمال إنهم عاوزين يشوفوا آية يزدادوا إيمان أكتر، فاختاروا اللي يزود إيمانهم. قالوا له خلاص يا رسول الله كلنا أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري الاثنين مع بعض قال له سأل اسأل أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقولوا البعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. أنت جاي تسألني أنك لو خارج تأم يعني تقصد البيت الحرام لو أنت رايح البيت الحرام وما لك فيه، جاي تسأل عن الأجر لي وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، برضو جاي تسأل أنك راح تروح البيت. طب يا رسول الله وأنا هصلي ركعتين بعد الطواف، يعني أنتوا عارفين بعد ما بتطوف بتصلي ركعتين خلف المقام، فجاي تسأل عنهم وعن الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. الراجل سمع الكلام ده قال له إيه؟ والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. يا سلام على جئت. بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه. بس واخدين بالكم من ملمح ان الصحابه شاغلهم ايه؟ مش شاغله يقول له يا رسول الله هو الحج ايه اجره؟ لا، كانه حبوه قوي، حبوا الحج وعظموه قوي لدرجه عاوزين يسالوا عن كل تفصيله، كل صغيره عاوزين يسالوا عنها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يا الله، الله اكبر. طبعا اما تيجي تقرا كيف لا تشتاق للحج لازم تقرا كيف لا تشتاق للعمرة عشان تجمعهم هما الاثنين مع بعض فتزداد نورا على نور. انا بس هتكلم عن ما يخص الكتاب الجديد، والا الباقي بقى ايه؟ اللي معاه الكتاب يقراه، واللي مش معاه يسمع السلسله اللي اتكلمنا فيها قبل كده في التحليق. فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كده، قال لهم بقى امسك قلبك بقى عشان انا بعده هدخل ايه؟ اوقف. ما مش هنفع اقول كله ورا بعضه. موضوع الشوق ده ان لازم ايه قلبك ده مع الرحيق، مش هينفع تاخد، انت لازم تستمتع بالرحيق. اللي بيشم حاجه كده بيحب ينهدنها كده ايه في انفه فتره. فقال لعن هذا جئت اسالك. قال فانك اذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يقول له ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله المشهد، يقول له إيه؟ انت لو خرجت من بيتك، الحساب منين يا جماعة؟ لو تطلع من البيت، يعني انت ساكن في بورسعيد رايح تحج، من اول ما طلعت، اول ما تطلع من الحي بتاع بورسعيد بتاعك ده، انا ساكن في التجمع الاول، اول ما تطلع من التجمع ساكن في اي مكان انت ساكن فيه. فشوف بقى، تخيل كده انت طالع من التجمع بتحط رجلك كده بتفتح الباب، إذا خرجت من بيتك طالع يلا على طول الحساب بيبدأ. إيه ده؟ هو مش هيبدأ بعد يوم عرفة؟ لا لا لا لا لا لا، أنت مع الكبير، أنت مع الجميل، أنت مع الودود، أنت مع الشكور. إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. طب ما تقصد لا تضع ناقتك خفا، الدبه اللي انت راكبها، راكب عربيه بقى، راكب دبه، راكب حصان، كل خطوه بتتحاسب بكل لفه، دي لفه كوتش العربيه ده بتتحاسب، تركب الطياره بتتحاسب. ايه ده يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اصل انت رايح فين؟ دي رحله للمعظم. لا، حسبتك مختلفه، حسبتك لازم تكون مختلفه. ما انت اصل انت رايح رحله مختلفه، وانت رايح بعض الناس اصلا بيكون بيتعامل مع رحلات الصيف والحاجات دي اكتر بكتير كده. لا، انت مش رايح انت تصيف، انت رايح تجعل الروح دي يعني ربنا سبحانه وتعالى ينعشها يحييها. لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه الا كتب الله. مين اللي بيكتب؟ الله. الا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. شوف بقى حسنة دي، حسنة طلعة الحج يا جماعة. الحسنة دي يعني اوعى اما تتعامل مع لغة الحسنات والكلام ده تحسبها ازاي؟ بلغة الارقام، انك تحسبها بالحساب، لا، مع الله بالاحتساب. الحسنة من الكبير مختلفة، الحسنة من الرب مختلفة. فانت تقول حسنه اه انا خدت كده حسنه وهنا قلنا كذا يبقى كده 100 حسنه. 100 حسنه دي بتتعامل معاهم ان هي حاجه اكبر من الدولار بحاجه بسيطه كده يعني عشان بقى جنه وكده يعني. لا يا نجم دي حاجه تانية خالص. الله أكبر. إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. الله الله الله الله، ده الدنيا راحت في حتة تانية بقى خالص. ده دخلنا بقى إيه في عتق الرقاب، عتق رقبة. طب أنتوا عارفين أصلا اللي بيعتق رقبة الواحد مثلا اللي بيعتق أسير ده اللي بيعتق عبد ده اللي إيه له بكل عضو عضو يطلع من النار. يعني ايه الكلام ده؟ النبي بيخبرنا انك واحد اعتق حد، فانا اعتقت ايدك تطلع، لو ايدك مثلا مفترض تعذب، ليه؟ سرقت، عملت اي حاجه، الايد دي مفترض تعذب. الايد دي بسبب انك اعتقت فتعتق يدك باليد الذي اعتقت بها، وقدمك بالقدم باللي انت اعتقد. عمليا جسمك كله هيعتق، ليه؟ لانك اعتقت واحد كامل، كامل الاعضاء. فشوف بقى ركعات الطواف، خلصت طواف طفت 7 اشواط، يلا بقى صلي ركعتين. اما ركعتاك بعد الطواف كأننا بيقول له الركعتين دول كعتق رقبه من بني اسماعيل، واما طوافك بالصفا والمروه لا لا لا لا لا، ده موضوع كبير، ده موضوع كبير بقى. كعتق 70 رقبة، 70 رقبة، 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة، على الوقفة دي بقى، دي مش وقفة يا جماعة، ده صعود. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. لا بص، في حاجات كده ما يعني من جمالها انت بتخاف تعلق عليها، سيبها كده، عارف كده، ما تفرقهاش، سيبها تشم منها الجمال كله. فإن الله يهبط نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزوله شيء، ليس كمثله شيء. يباهي بكم الملائكة، يباهي يباهي، الله أكبر، ربنا بيباهي بي أنا لأن أنا رزقت الحج، بيباهي بيك، يباهي بكم الملائكة. طب ربنا لما بيباهي بكم الملائكة هيقول لنا إيه يا رسول الله؟ قال يقول عبادي، دول عبادي، دول عبادي جاؤوني. إيه ده؟ ده الرحلة فين؟ رحلة إلى الله، جاؤوني، هم مجيين لأي حد. عبادي جاؤوني شعثاء، ما حدوش بقى ينشغلوا خالص بالناس، لدرجة ان شعره عادي جدا عليه شوية تراب ومن الزحمة وبتاع، ما عادش بيتزين للخلق، هو انقطع للحق سبحانه وتعالى، ما عادش فارق. فمن علامات ان ما عادش فارق معاهم، ولذلك فلسفة المحظورات، ما تقصش ضافر، ما تحطش عطر بتاع، ليه؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك بقى انسى الدنيا دي بقى خالص، بقى ركز بقى، تعالالي كده ايه، خلاص تعالالي وانت عشان ارجعك كأصل خلقتك. يا الله، ما انت اول ما تولدت ما كانش فيه عطر، ما انت اول ما تولدت ما كانش فيه، هي لفة كده كانت ستراك، ما كانش فيه حاجة ايه على ليه متخيطة على العضو، انما في حاجة تتخيط كده على اعضائك، وانك تلبس لبس لسه صغنن خالص، ما فيش حاجة. يا ربي سبحان الله، ولسه بقى شعرك ولسه في ضوافر وما فيش حاجة، فإحنا بنرجعك عشان ترجع كيوم ولادتهم. وأما وقوفك، يقول النبي عبادي، عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق، جايين من طرق بعيدة أوي، ليه ليه ليه ليه دول؟ ربنا يقول للملائكة يرجون رحمتي، دول بقى جايين عايزين الرحمة، دول يرجون دول يرجون الرحمة. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، تخيل كده نفسية ملك، انت ملائكة هو بتسمع وشايف الرب سبحانه في علوه وجماله ووده يقول هذا لذرية آدم، وهم بقى شايفينك بقى يا ربي، شوف بقى كمية وهم بيسمعوا. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر، أو كزبد البحر لغفرتها. على لغفرتها. وبعد كده يقول لهم ايه؟ أفيضوا عبادي، يلا توكلوا على الله، أفيضوا اتحركوا، مغفورا لكم. عارف يا جماعة، واحد ماشي متقله اتحرك مغفور ليك، بس لا، انت بقيت حاجة كبيرة بقى، انت بقى مش اسمه طواف الإفاضة، صح؟ اسمه طواف الإفاضة. بعد ما هيخلصوا عرفة ويباتوا في مزدلفة، هيروحوا بقى عشان ايه؟ يوم العيد يطوفوا طواف الإفاضة. ايه طواف الإفاضة ده؟ طواف الإفاضة هيجي معانا من الشهود الجميل ان انت بقيت انسان عندك خير وجمال وعطر ورحيق ستفيض على البشرية. ده المفترض انك فهمت الإسلام بقى ورجعت حاجة هتفيض على البشر. أفيضوا عبادي مغفورا لكم، بس كده؟ لا لا، من جمالك ولمن شفعتم له. خلاص دول بقى عدوا، دول ناس بقى معهم كارنيه بيطلعوا الناس. ولمن شفعتم له، اللي عاوزين تشفعوا لمين؟ واما رمي، تخيلوا كده عين الثقفي وعين الانصاري اللي راحوا سالوا النبي، الدهشه اللي جوه عينيهم ايه وهم رايحين يسالوا عن الاجور والنبي بيقول لهم الكلام ده. تتخيلوا بقى ان دول قصروا في الحد. قال واما رميك الجمار، على رميك الجمار بقى، فلك بكل حصاة رميتها، كل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات اللي تجيبك، من الحاجات اللي توبق النار وتدخل النار. نعدي لك واحدة. طب واحنا هنرمي كم حصاة؟ هنشوف انت بترمي كم واحدة. انت بترمي اول يوم 7 وبعد كده 3 في 21، ده الدنيا، ده انت داخل ايه كل دي؟ كل دي، وفي كل مشهد من المشاهد دي لينا وقفه تانية. هنرجع تاني بقى في الجمرات مشهد ايه، وعند الافاضه مشهد ايه. ربنا يوفقنا ونتكلم في الحاجات دي. واما نحرك، الذبح بقى اللي انت ذبحته، فمدخور لك عند ربك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا لا، ده بقى في حاجات احنا مش هتستوعبوها، انتوا الاجور اللي في الحته دي انت مش هتستوعبها. ولذلك العلماء والذبح، احنا يا جماعه احنا بنذبح ليه؟ لماذا نذبح؟ اقتداء بالنبي وحاجات كتير قوي، بس في معنى نفيس جدا. ليه؟ لان الذبح في ناس بتذبح لغير الله، صح؟ في ناس بتذبح للقبور والاصنام والكلام ده، نحن نذبح لله. انهار الدم، عباده وانحر، الذبح لله من اجل صور التوحيد، من العبادات اللي ربنا بيحبها جدا. دي عبادة ربنا بيحبها، انك تذبح لله، لان المخلوق ده مين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو ذبحنا بدون ما نسمي يقول لك الاكله دي ما ينفعش تاكلها. واحد جاب فرخه وراح ذبحها بدون ما يسمي، ما ينفعش تاكلها. ليه؟ خلاص. ليه ما سمي؟ لان الله الذي خلقها وهيئها ان هي تكون غذاء ليك شرط ان الحلال ده تاخده ايه؟ امتى؟ انك تستحضر من خلقها واذن لك ان تنهر هذا الدم، ان الدم ده يذبح كده ويبقى قدامك كده. فمين اللي اذن لك؟ الله. فلازم تسمي الله، تقول بسم الله، كانك بتستاذن ربنا سبحانه وتعالى وتستعين به. واخدين بالكم؟ عشان الموضوع يبقى مناسب. فانت لما بتذبح لله دي حاجه كبيره قوي. ولذلك العلماء يقولوا يا ترى سبع البقره افضل ولا ان انا اجيب شاه؟ كتير من الناس يقول لك السبع افضل يا شيخ عشان اللحمه اكتر، ودي لمصلحه الفقير. كلام جميل، لكن صح ان الشاه افضل. طيب ليه؟ اولا اقتداء بهدي رسول الله، والحاجه الثانيه ان انا يا جماعه ان الذبح الشاه، انا لو ذبحت 6-7 شياه فعملت 7 مرات ذبح، 7 مرات عبادة لله، لكن البقرة مرة واحدة، صح؟ فالعلماء يقولوا يبقى إن الذبح فيه توحيد الخالق. طب وتوزيع اللحمة فيها إحسان للمخلوق، والتوحيد الخالق لابد أن يسيطر على القلب أكتر من مجرد إنك بتحسن للمخلوق. أصل في 5 هياكلوا يا شيخ زيادة لحمة، حبيبي التوحيد اللي هيقع في قلبك وتنشره في الأمة أعمق بكتير من اللي أنت بتدور عليها دي. فهمتوا بقى الفقهاء عما بيقولوا كده ليه؟ الملامح دي مهمة قوي، أن يقع في قلبك هذا المعنى. وفي كل خير. عشان كده عم تلاقي كلمة وأما نحرك الذبح فمدخور لك عند ربك، ده بقى أجره ما هنقول لك إيه؟ هنقول لك إيه؟ ده سيبه هناك. ده حسنة التوحيد غالية قوي، حسنة التوحيد غالية قوي. طب وإيه كان بقى يقول النبي؟ وأما حلاقق رأسك، التقصير أو الحلق بتاع الرأس، فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. بس كده؟ لا، وتمحى عنك بها خطيئة. الشعر اللي بيهفهف ده، الشعر ده دلوقتي هتلاقيه زي الايه، السفنجة اللي قاعد بيمسح على السبورة، قاعد بيمسح في الصحيفة بتاعتك. عشان ده هتلاقوا كده في الكتاب ان احنا هنتكلم ونقول ان الايام دي موسم الاكتتاب في البياض، موسم انك تتكتب في الورقة البيضة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، خلاص بقى طواف الإفاضة بقى، خلاص طفنا وحلقنا ودبحنا وقضي رمينا الجمر ووقفنا في عرفة وعملنا كل حاجة، هنروح بقى طواف الإفاضة. اسمع بقى بقلبك، النبي بيقول له وأما طوافك أي الإفاضة بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ بيطوف ولا ذنب لك، ولا ذنب لك، ما فيش حاجة في عنده، ايه ما عندوش الراجل ده يا جماعة. ايه ويجي له؟ ايه بقى؟ يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك، يقول له ايه؟ فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. ده انت جاي لك واحد مخصوص، جاي لك ملك مخصوص من السماء يقول لك ايه؟ يلا اشتغل بقى. اللي فات مات، اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك، اللي فات خلاص. يا الله على الجمال. تعرفين الناس دي رايحة فين يا جماعة؟ ده رايح منى، رايح يقعد في منى بقى. ده راجل بقى نجم النجوم، ده مش عنده حاجة، ده رايح بس رايح بقى في منى عشان يفرح بقى. عشان كده ايام منى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله. دول رايحين ياكلوا بقى ويشربوا ويذكروا ربنا، ما رايحين يفرحوا. ده عيد بقى، ده العيد. الناس كده دي بتعيد. ليه بيعيد؟ ما هو عيده يوم ايه؟ يوما علم ان الله قد غفر له، خلاص. عشان كده بقى يروح بقى ايه، يقعد في خيام اللي ايه، اشرف خيام على الارض، خيام منى بقى. يروح بقى للمنى ويقعد بقى هناك، على ايام الهنا دي بقى، دي اللي هنتكلم فيها بقى. نتكلم في ايام الهنا ديت ايه اللي هيحصل فيها وايه الجمال اللي فيها. طيب الناس دلوقتي اللي بتسأل، خلونا بقى نكتفي كده بالشوق ونقول لكم هو ايه هو الحد. هقول لكم الصورة الكاملة للحد، الصورة الكاملة للحد، وبعد كده هبقى ايه لو في وقت كده هقول لكم ايه انواع الحد. هتكلم على كأنك اول مرة يعني تسمع عن الحد، وعمرك في يوم من الايام ما لا في حد شرح لك ولا حد حكى لك. انا النهارده عاوز اعرف البدايه للنهايه، انا ما اعرفش الحد ده ايه، وانا حسيت اصلا ان الدرس ده كانه مش ليا. لا، هيبقى ليك ان شاء الله. عاوز تعرف الحد؟ احنا بنيجي هنا، انت جيت اهو لسه نازل من الطياره اهو من البدايه، تعمل ايه؟ طبعا هنتكلم عن اللي انا هوصفه ده، اسمه الحد الايه، المتمتع. نوع اسمه المتمتع، خلاص. الحد انواع، في نوع اسمه المتمتع، في افراد، في اقران، في تمتع، وده هنتكلم فيه ان شاء الله. هو الخلاف بينهم حاجات بسيطه قوي. انا جيت طياره، رحت الحرم، خلاص. طبعا ايه، انتوا اللي منكم عارفين العمره وشرحنا فيها العمره، الموضوع بسيط خالص. بتنزل عند الميقات، بتحرم، تبدا تقول لبيك اللهم ايه حجه او عمره متمتعا بها بحجه، وتبدأ تدخل عند الميقات. خلصت الميقات، تروح عند الحرم، هنطوف، خلاص طوفنا، خلصنا الطواف، بنروح عند المقام، نصلي المقام، وبعد كده نشرب زمزم، بعد كده بنسعى سبع أشواط، وبعد كده بنحلق أو نقصر، وكده تبقى العمر ايه انتهى. خلاص كده العمر دي كلها كو ايه عارفينها. نبدأ يوم 8 ذو الحجة اللي هو قبل يوم عرفة بيوم. نعمل ايه؟ احنا في مكة، نطلع من مكة على منى. نطلع مكة على منى، يبدأ يتجه إلى منى قبل صلاة الظهر. نقعد الفجر، خلصت الفجر قلت أذكارك بتصليت الشروق، يلا بقى تتحرك على منى. تحركنا على منى يوم 8. لما نيجي نتحرك، بس ده الشركة بتاعتنا ما بتروحش يوم 8 وتطلع على عرفة على طول والكلام ده، هنبقى نقول الكلام ده إن شاء الله. لكن عموما القاعدة إن كل أفعال الحاج يوم 8 هي بالإجماع سنة. أفعال الحاج يوم 8 سنة، طبعا غير الحاجات اللي هي غير تتعلق بالحج زي الصلاة وكده. فوصل يوم التروية، راح يوم 8، هيقعد في منى يعمل ايه؟ مفيش عبادات محددة. عارفين ليه؟ كأن منى فكرتها انك تفصل فيشة الدنيا، اقعد بقى كده ايه واسترخى، اقعد منتظر. عارف كده المنتظر الاذن، هو احد العبد المنتظر. هيقوم يصلي الظهر، هيقعد فيها يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هيعمل ايه؟ يجمع؟ لا، قصر بلا جمع. خلصنا قعدنا في منى يوم 8، بكرة الساعة 9، يبقى بكرة يوم 9 اعمل ايه؟ صلينا الفجر، بعد شروق الشمس انطلق الى فين؟ الى عرفات. وما ادراك ما عرفات؟ تطلع بقى على عرفات، تقف الوقفة، وقفة الهنا. خلاص بقى هنا التهنئة، هتروح في حتة تانية خالص بقى. رحت عرفات، تقعد هناك هتصلي ايه في عرفات؟ هتصلي الظهر والعصر، صليهم ايه؟ هتصليهم قصر وتجمع. بعد كده تعمل ايه؟ تتحرك على طول بعد غروب الشمس، لانك قاعد بقى وتدعي لغاية غروب الشمس. جاء الغروب، اتحرك بقى ليه؟ الى رويدا رويدا، الى مزدلفة. شوفوا مزدلفة فيها حروف زلفة، الاقتراب، انت خلاص بتقرب، خلاص قربت من السعادة كلها. يا الله، تحرك ورحت هناك مزدلفة، تصلي المغرب والعشاء، تصليهم ايه؟ قصر ودم. تعمل ايه بقى بعد ما صليت؟ مش اي حاجة. دي الليلة الوحيدة، دي الليلة الوحيدة اللي في التراث وفي كتب السنة لم يذكر فيها ان النبي قام الليل. واخدين بالكم؟ كأن الليلة دي انت نام بس، انت خلاص ده نوم، نوم كأن نوم من دخل الجنة، خلاص ما عادش عايزين منك حاجة، نام بقى. وصلت المزدلفة، بتنام وتبدأ تصحى الفجر، وبعد الفجر ويبدأ يبدأ النهار يظهر، تبدأ تتحرك، ما تستناش شروق الشمس، تبدأ تتحرك. طب لو اتحركنا بالليل بعد نص الليل عشان احنا معنا ناس عواجيز وبتاع والكلام ده، جائز ان شاء الله لو خرجتم بعد نص الليل. العودة طبعا اللي عنده ايه، اللي عنده عذر يعني. نرجع بقى من مزدلفة، نرجع منى، هنعمل ايه في منى؟ في حاجة ثلاث جمرات، في جمرة اسمها جمرة العقبة الكبرى، هنعمل فيها ايه؟ طبعا احنا في مزدلفة ممكن ناخد الحصى منها او معايد ناخده من منى، ناخد 7 حصات ونبدأ نرجم. نرجم بقى ونتشبه بمين بقى؟ بصاحب الرحلة الأول اللي ندانا من توفيق من الله، الخليل. ونبدأ طبعا، خلي بالك انت في المكان ده، سيدنا إبراهيم ده اللي كان أضجع ولده إسماعيل وكان هيذبحه في الوقت ده، لكن نجاه الله في المكان ده. فجمرة العقبة الكبرى ترميها، وبعد كده خلاص بقى تقصر وتحلق، وانت بتبقى موكل حد يذبح لك، ودبحت بقى وخلاص وربنا كرمك. ده حاجة اسمها التحلل الاول. يعني التحلل الاول يعني الراجل يقلع بقى ملابسه عادي جدا الاحرام، ويروح وطبعا هو قاعد امال يلبي يلبي يلبي عند الجمر، اول ما يجي خلاص يرمي، خلاص بقى خلص التلبية. التلبية بتبدأ من اول ما تنوي لغاية ما ترجم، رجمت جمرة العقبة بنوقف تلبية ونبدأ التكبير بقى، نبدأ نقول الله اكبر الله أكبر. تبدأ تخوئي خلاص بقى، كبر بقى، انت نقلت، بدك تلبي تلبي تلبي، دخلت مرحلة تانية خالص. ده يوم العيد بقى، يوم العيد رميت الجمرة، تبحت قصرت تلبس بقى لبسك العادي وتتحلل التحلل الاول، يبقى ليك كل حاجه من محظورات الاحرام ما عدا ايه؟ قضاء الوتر. بعد كده نعمل ايه؟ نطلع على الحرم. ليه؟ عشان نطوف طواف الافاضه، وبعدين نسعى ونرجع تاني. خلاص بعد السعي يبقى في تحلل تام بقى، يجوز كل شيء حتى قضاء الوتر. نرجع لمنى بقى، نعمل ايه في منى؟ نقعد بقى، اما نقعد اليومين او الثلاثه، وكل يوم بعد الظهر لغايه غروب الشمس نطلع نردم. ده سبعه وده سبعه وده سبعه، 21 يوم، 11 و12 و13، دي افضل ايام الدنيا عند ربنا، اللي هي من اول ايه؟ يوم النحر لغايه ايه؟ ايام التشريق. وبعد كده بقى دنك قاعد لغايه ما تيجي تروح طواف الوداع بقى. طواف الوداع، وما ادراك ما الوداع؟ الوداع ده كانك الوداع ده كانك بتمضي عقد انا راجع. وبعد كده ايه؟ النهايه، تروح تاني. ده الصوره المجمله. في تفاصيل كتير، في تفاصيل كتير، في بقى ناس مش هتذبح وفي ناس تذبح، وفي فرق بين ده والنوع ده والنوع ده، في انواع كتير، لكن ده الصوره في الاشمل للحد. حكيتها للي منكم مش عارف، فيبقى تخيل كده الحجاج دول بيعملوا ايه. وبكره ان شاء الله، يعني اصلا مش بكره، بكره يعني ان شاء الله لينا عوده تاني، ان احنا نرجع تاني ونتكلم معاكم في بعض المشاعر اللي موجوده في الكتاب، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بينا وينفع بكم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل ويقبل بنا وبكم، ويجعل هذا الكتاب ان شاء الله يكون من الصدقات الجارية، وصلى الله أن ينفع به، وإن كان فيه من خير فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك مني ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.